هنا الناس يحطوا عندك ايه معاك مش حاطط في التليفون. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قال الامام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء يعجزه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء يعجزه اي بكمال قدرته. قال تعالى: ان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله لا يؤوده أي لا يكرثه أو يكرثه. لا، عندي هنا الياء مفتوحة وذكر في الهامش أنها بالكسر وبالضم. قال: ولا يثقله ولا يعجزه. هذا النفي لثبوت كمال ضده. طب قال: ولا شيء يعجزه لكمال أسمائه وصفاته سبحانه. لا شيء يعجزه. ولا شيء، هذه نكرة في سياق النفي يستفاد منها العموم. لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، لا في السماء ولا في الأرض ولا صغير ولا كبير. لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فلا شيء يعتبر نكر في سياق النفي يستفاد منها العموم. لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى على الإطلاق. ولا شيء يعجزه تتعلق بها هذه الجملة ثلاثة أسس أساسية. طبعا عند أهل السنة والجماعة النفي عندهم إذا كان مفصلا متضمن لإثبات كمال الضد، فننفي عنه سبحانه وتعالى العجز مع إثبات كمال القدرة لله جل وعلا. لا شيء يعجزه لكمال قدرته سبحانه. إذن لا شيء يعجزه هذه متعلقة بثلاثة أسس. الأساس الأول، قواعد في غاية الأهمية، أن الله تعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته، الكامل في علمه وسمعه وبصره وحكمته وقدرته، كامل في أسمائه وصفاته، خلاف للمخلوق عنده صفات ولكن ليست على جهة الكمال بل يعتريها النقص. الأمر الثاني، أن هذه المخلوقات التي نراها، كل المخلوقات هي في ملك الله جل وعلا، تحت تصرفه سبحانه، تحت قدرته، لا يعجزه شيء، هو مصرفها سبحانه، مصرفها يدبرها كيف يشاء، هي تحت قدرته، تحت قدرته سبحانه وتعالى. ولا يؤود حفظهما، لا معنى ولا يؤود حفظهما، لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ماشي. فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل في ملكوته وفي مخلوقاته ما يريد، لما له من صفات الكمال. لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، ولا ممانع له سبحانه وتعالى، ولا شريك له في ملكه وملكوته، ولا منازع له سبحانه وتعالى. يبقى هذا الأمر الثاني، أن هذه المخلوقات تحت ملكه، تصرفه، تحت قدرته، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، يفعل في ملكوته بإرادته سبحانه. ركز معي، يفعل سبحانه وتعالى في ملكوته بإرادته سبحانه وقدرته، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يفعل بكمال القدرة والإرادة، لا يعجزه شيء ولا يمانعه شيء سبحانه وتعالى، خلافا للمخلوق يفعل الفعل بشروط، يكون عنده إرادة، عنده قدرة، ولا يوجد مانع. يبقى أنت ماذا، متى تفعل الفعل؟ يكون عندك قدرة على الفعل، لابد من وجود الشرط وانتفاء المانع. إيه الشرط؟ عندك إرادة وقدرة وانت لا يوجد مانع. طب مثلا الإنسان يريد أن يخرج من القاعة، الخروج من القاعة هذا فعل، لابد له من وجود الشرط وانتفاء المانع. أنا أتكلم على المخلوق، تمام؟ طب لازم يكون عنده إرادة، يريد الخروج. طب إذا لم يريد لا يخرج، يبقى عنده قدرة على الخروج، ربما يعجز على الخروج، مثلا مولى السلام والعافية، قد يكون عاجز لا يستطيع الخروج، أو ربما يريد أو عنده قدرة على الخروج ولكن يوجد مانع، أغلقت الأبواب ولا يستطيع أن يخرج. يبقى الإنسان بيفعل إذا وجد الشرط وانتفى المانع. ايه الشرط؟ يكون الانسان عنده اراده وعنده قدره ولا يوجد مانع هيؤدي الفعل. لكن فيما يتعلق بفعل الاله سبحانه وتعالى، طبعا لا يقاس بخلقه سبحانه، فيما يتعلق بفعل يفعل سبحانه وتعالى في ملكوته بما يشاء بقدرته وارادته ولا ممانع له، لانه لا شريك له في ملكوته سبحانه، فمتصرف في ملكوته كيف يشاء. اذا يفعل في الملكوت بارادته واختياره ولا ممانع له، لأنه هو العزيز سبحان الله مغالب له ولا شريك له في ملكوته ولا مضاد له ولا منازع له سبحانه وتعالى لكمال أسمائه وصفاته. خالف في ذلك من؟ الفلاسفة. قالوا بقدم العالم وأن هذا العالم وجد خرج من الله كفيض فاض منه بلا اختيار ولا إرادة. قالوا عن الله سبحانه وتعالى العلة الفعالة يفعل بلا إرادة، وأن هذا العالم قديم بقدم الله، ماشي، خلق العالم بلا إرادة ولا اختيار منه. هذا الكلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى أوجد هذا العالم باختياره وإرادته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، واضح، بقدرته وإرادته. لكن عند الفلاسفة قالوا ليه فاض من الله، خرج هذا العالم من الله، انبثق منه بلا إرادة منه ولا اختيار، وهذا كلام باطل كالعلة للمعلول، يعني أنكر إرادة رب جل وعلا. زي مثلا أنت واقف في الشمس، مش لك ظل، لك ظل، هذا الظل الذي تكون منك هل باختيار منك وإرادة؟ لا. قالوا كذلك هذا العالم واجب، قالوا هذا العالم قديم واجب كوجوب الله، قديم بقدم الله، وهذا الكلام باطل، بل أن هذا العالم محدث حادث، حادث كان بعد أن لم يكن، واضح يا جماعة، خلقه سبحانه بإرادته واختياره، واضح، ماشي. يبقى لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، هيفرق بين فعل الرب وفعل الايه المخلوق. المخلوق ربما يعجز عن الفعل، ليه؟ ليس عنده قدرة، ماشي، او ربما يوجد مانع، لكن الرب جل وعلا يفعل في ملكوته بما شاء بكمال قدرته وإرادته، لا يعجزه شيء، كل المخلوقات تحت قدرته لا منازع له سبحانه وتعالى، واي شيء يحدث في الكون يحدث بقدرته ليس رغما عنه سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. الاساس الثالث، طب الاول ايه هو؟ هو الكامل في أسمائه وصفاته. طالما أن الله تبارك وتعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه يفعل في ملكوته بإرادته سبحانه، مش ولا منازع له ولا ممانع له، إذن يفعل الفعل بمقتضى حكمته، يفعل الفعل بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، لا عبث، خلاف المخلوق ربما يفعل الفعل عبث، لكن الرب لا، يفعل بمقتضى حكمته. وخالف في ذلك من؟ الأشاعرة والمعتزلة، أنكروا الحكمة في الأفعال والتقدير. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذا إثبات عموم قدرته، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير. يبقى هو على كل شيء قدير في الرد على المعتزلة من جانب، وعلى الأشاعرة من جانب آخر، إثبات عموم القدرة الإلهية، رد على المعتزلة الذين قالوا أن القدرة الإلهية في خلق الذوات وليس لها علاقة بفعل العبد وإرادة العبد. لاحظ معي، المعتزلة قالوا أن العبد عنده قدرة وعنده إرادة وعنده مشاء يخلق بها فعله، وأما الرب جل وعلا قدرته ليس لها علاقة بفعل المخلوق، ليس لها علاقة بفعل المخلوق، ليس لها علاقة بقدرة المخلوق، وهذا باطل. بل عند أهل السنة والجماعة أن قدرته سبحانه وتعالى شاملة، تشمل خلق الذوات وتشمل، يبقى قدير على خلق العبد وقدير على أفعاله وعلى قدرته، بل قدرة العبد ومشيئة العبد كل هذا تحت قدرته سبحانه وتعالى وإرادته، واضح ولا؟ وكذلك رد على الأشاعرة الذين قالوا أن القدرة الإلهية متعلقة بما يشاء فقط، وعند أهل السنة قدرته سبحانه وتعالى متعلقة بما يشاء وما لم يشأ، على كل شيء قدير، ما شاء أن يقع أو ما لم يشأ أن يقع قادر عليه. يبقى هم نازعوا الأشاعرة في مسألة أشياء لم يشأ أن تقع، قالوا القدرة الإلهية لا تتعلق بها، هي متعلقة بما يشاء أن يقع، وهذا باطل عند أهل السنة. القدرة الإلهية متعلقة بما يشاء حدوث أن يحدث أو ما لم يشأ أن يحدث، قادر عليها ولكن لم يشأ أن تحدث الحكمة، في أشياء لم يحدث أن تقع في الكون لحكمة، لكن هو قادر عليها. الدليل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. لم يشأ سبحانه وتعالى أن تقع في هذه الأمة أو يقع في هذه الأمة هذا العذاب من الفوق ومن تحت أرجل، لم يشأ ذلك، لكن قال إيه؟ قل هو القادر. واضح؟ يبقى قدرته شاملة، قدرته شاملة على كل شيء، قدير على أفعال العباد، قدير على أفعال العباد وقدرة العباد ومشيئة العباد وخلق ذوات العباد، وأيضا على ما يشاء أن يقع وما لم يشاء أن يقع، قدير سبحانه وتعالى كل شيء. قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته سبحانه وتعالى. كذلك نعم إنما يفعل لحكمة سبحانه. وكل ذا في نيته. قال فهذا النفي لثبوت كمال ضده يعني بننفي عنه سبحانه وتعالى العجز مع إثبات كمال القدرة. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة نفي مجرد محض. هنا هيتكلم على قاعدة مرت معنا، وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في التدمورية فيما تعلق بالإثبات والنفي. تمام؟ قلنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن وطريقة الرسل في بيان المعتقد، أنه يأتي بالإثبات المفصل والنفي، نفي النقص عنه سبحانه وتعالى مجملة. الإثبات، الإثبات مفصل، إثبات السمع لله، البصر لله، القدرة لله، الحكمة لله، الوجه لله، العلم لله، إثبات مفصل. هذا في تعظيم، هذا في إجلال لله جل وعلا. ولكن يأتون فيما يتعلق بالنفي، نفي يكون مجمل ليس كمثله شيء. طب تقول لي طب ورد في النصوص نفي مفصل، نفي السنة عن الله، نفي العجز عن الله، نفي النوم عن الله، نفي الظلم عن الله، هذا نفي مفصل. عند أهل السنة والجماعة أن ما ورد من النفي المفصل المقصود منه إثبات كمال الضد. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة نفي مجرد. إذا جاء النفي مفصلا في النصوص نفي صفة النقص عنه سبحانه، إذا جاءت مفصلة فأهل السنة والجماعة ينفون هذا النقص عن الله ويقولون هذا متضمن لإثبات كمال الضد، يبقى ننفي عنه العجز مع إثبات كمال القدرة. أما ننفي العجز فقط هذا ليس فيه مدح. طريقة المتكلمين خلي بالك في النفي المفصل، ينفون ولا يثبتون. يعني المعتزلة يقولون القدير ما معنى القدير؟ لا يعجز ويسكت، لا يعجز. طب العلم؟ لا يجهل، لكن لا يثبتون. ماشي؟ لا يثبتون. خلي بالك واضح ولا ايه؟ ماشي. يبقى النفي ورد في النصوص مجمل ومفصل. امثلة على النفي المجمل ليس كمثله شيء، واضح؟ هل تعلم له سميع ولم يكن له كفوا احد، كل هذا نفي ايه؟ مجمل. اما ما ورد من النفي مفصل كما يذكر هنا الشارح، نفي مفصل عن الله المقصود منه إثبات كمال الضد. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة نفي مجرد صرف محض، لا هذا ليس فيه مدح. المدح هنا إيه؟ بننفي عنه النقص مع إثبات كمال الإيه؟ الضد. واضح كده؟ المتكلمون عكسوا هذه القاعدة، عكسوا هذه القاعدة. عندهم النفي ماذا؟ مفصل والإثبات مجمل عند المتكلمين. فعندهم الإثبات مجمل والنفي مفصل كعند المعتزلة مثلا. في الإثبات يقولون أن هذا العالم خالق هو الله سبحانه وتعالى أزلي موجود إجمالا، لكن في النفي يذكرون نفي مفصلة صفحتين نفي، لا بجسم ولا عرض، لا طول ولا عرض، لا رائحة ولا كذا، ولا رطوبة ولا شحم ولا كذا، ولا صفحتين كما سيأتي الآن من كلام الحسن الأشعري. هذا لا مدح فيه ولا تعظيم فيه لله جل وعلا، هذا مخالف لطريقة الأنبياء والمرسلين، مخالف لطريقة القرآن. واضح ولا إيه؟ يبقى هم عكسوا هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. يبقى عند متكلمين الإثبات ماذا؟ مجمل، والنفي ماذا؟ مفصل، وهذا مخالف لطريقة القرآن. قال وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. يبقى حتكتك نفي مفصل هكون متضمن إثبات كمال الضد. فقوله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، قوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، قال ولا يظلم ربك أحدا، يبقى ننفي عنه سبحانه وتعالى الظلم لكمال مع إثبات كمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة، يبقى لا يغيب عنه مثقال ذرة مع إثبات كمال العلم. وما مسنا من لغوب، ننفي عنه ذلك، اللغوب معناه التعب، هو ننفي عنه ذلك مع إثبات كمال القدرة. لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى ننفي عنه السنة والنوم مع إثبات كمال الحياة والقيومية. لا تدركه الأبصار، يبقى ننفي عنه ذلك، لو الإحاطة ننفي عنه ذلك، أن الإنسان يحيط بالله سبحانه وتعالى رؤية لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. هو إنسان يهجو قبيلة، يهجو قبيلة، فهو أراد أن يحقر هذه القبيلة، فإيه أتى بصيغة اللي هي التصغير، قبيلة يعني إيه صغير، قبيلة قبيلة إيه يعني صغر هذه القبيلة. قال لا يغدرون، هنا في هنا بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، الظاهر أنه بيمدح لكن في الحقيقة ليس مدحا، واضح لأنه إيه نفى عنهم ذلك الغدر والظلم لأنهم ضعفاء عاجزة، واضح ولا إيه؟ الظاهر مدح لكنه ليس مدحا، ده بعايز يريد أن يبين ضعف هؤلاء وعجز هؤلاء، فقال إيه لا يغدرون ولا يظلمون لعجزهم، يبقى النفي المجرد ليس مدحا، واضح كده ولا؟ إنه مدح بمشبه الذم، آه بل يريد أن يذمهم يعني إنهم ضعفاء وعجزة. لكن قول الآخر، قال وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان، هو نفى عنهم الشر، بس البعض يقول إن هذا البيت فيه إشكال، كيف يهجو قبيلته؟ فقول قبيلتي يعني قومي إن كانوا ذوي عدد كبير ليسوا من الشر في شيء، فالبعض قد يري إشكال كيف الإنسان يهجو، لكن في العرب من هناك من إيه يهجو قبيلته ويهجو قومه، لكن قال ليس من الشر، هذا نفى الشر عنهم، هذا ليس مدحا، هذا ليس ايه مدحا، بل هذا يريد ان يبين عجزهم وضعفهم. ماشي. قال ولهذا ولما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا، ولهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصله والنفي مجمله. ما الدليل على هذه القاعده؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير هذا اثبات مفصل، والنفي ليس كمثله شيء، النفي مجمل ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد، هذا يسمى اثبات ايه مفصل. لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل، المقصود منه إثبات كمال الضد كمال أحدية لله والصمدية، ولم يكن له كفوا أحد، ده نفي مجمل، واضح؟ قال عكس طريقة أهل الكلام المذموم. ما هي طريقة أهل الكلام؟ عندهم الإثبات مجمل والنفي يكون مفصل، وهذا لا مدح فيه. قال فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. طبعا والشارح بيعتمد على كلام ابن تيمية في التدمرية في هذا الكلام. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة. انظر للنفي عندهم، يذكرون صفحتين نفي، يجي في الإثبات الله هو موجود خالق الكون فقط، لكن نفي لا سمع ولا بصر، المعتزلي لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا جسم ولا حرارة ولا رطوبة ولا شبح ولا كذا ولا وجه ولا عينين ولا ولا ولا علو ولا جنك. ماشي. قال ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا قول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراء ولا يتحرك ولا يسكن ولا طبعا تبع. قالوا ولا يتحرك، هذه استعملوا هذه الألفاظ المجملة، قالوا لا يتحرك أرادوا بها نفي النزول والمجيء يوم القيامة، أنكروا ذلك ومعنى دي لفظ إيه مجمل، واضح ولا إيه؟ نحن نتوقف عن استعمال هذه الألفاظ. وكذلك وليس بذي أبعاد وأجزاء، استعملوها لنفي الوجه واليدين والعينين، قالوا دي أجزاء وأبعاد والله جل وعلا منزع عنها، يستعملون ألفاظا مجملة ماشي وحملوها على الباطل. كما سيأتي إن شاء الله نتكلم عليه. نحن نتوقف في استعمال هذه الألفاظ. ماشي. قال: وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت. أنكروا أن يكون له مكان، كالأشاعرة والمعتزلة قالوا: ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على يساره، لا متصل بهذا العالم ولا منفصل عنه، ليس له مكان، وليس لك تسأل عن مكانه لأنه ليس له مكان، والعياذ بالله. بل يكفرون من يسأل عنه إيه؟ أين الله؟ ماشي يا جماعة. فأنكروا علو الرب جل وعلا ولا يثبتوا له مكان. ماشي. قال: ولا يحيط ولا بدي ولا وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق. طبعا في الجهة حياتي بقى الكلام استعملوا ألفاظ إيه مجملة تحتمل الحق وباطل. ماشي. ماشي. قال: ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا يوصف بأنه متناه يعني ليس له نهاية. قال: ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخره ما نقله في المقالات أبو الحسن الأشعري. يبقى هو أبو الحسن الأشعري لما رجع لمذهب أهل السنة والجماعة في آخر حياته ألف كتاب مقالات الإسلاميين. ماشي. وأعلم الناس بكلام المتكلمين هو أبو الحسن الأشعري، لأنه ظل على الاعتزال كم سنة؟ أظل في 40 عاما. ماشي. وبعد كده ذهب لمذهب ابن كلاب، وبعد كده ترك هذا المذهب وذهب لمذهب السنة. فأعلم الناس بكلام المتكلمين هو أبو الحسن الأشعري. في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر هذا النفي المفصل عن المتكلمين. هم المتكلمون قالوا أن الله تعالى بجسم ولا عرض ولا حرارة ولا جو ولا مساحة ولا كذا ولا ولا ولا، واضح كده ده كلام أبو الحسن الأشعري. تجد النفي هنا إيه؟ لا متحفية. النفي المفصل الذي ذكروه لا متحفية، ولا تجد فيه تعظيم ولا إجلال لله جل وعلا. كان يكفي أن يقول ليس كمثله شيء، واضح. لكن هذا يعتبر سوء أدب مع الله. هذا في الحقيقة ما ذكروه من النفي المفصل سوء أدب مع الله جل وعلا. الأدب مع الله كان يقتضي ليس كمثله شيء، واضح. إذا كان الشرع قال وفي هذه الجملة حق وباطل، طب إيه الحق؟ لا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، هذا إيه؟ حق. ولا والد ولا مولود، هذا إيه؟ حق. إيه الباطل؟ ها لما عطلوا بقى إيه؟ عطلوا الصفات. قالوا إيه؟ وليس بأجزاء والأبعاد لكي ينكروا الوجه والعينين، وهكذا بقى أنكروا الصفات. وقالوا ولا فوق ولا تحت، أنكروا أن الله فوق السماء، هذا هو الباطل. ماشي. قالوا في هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك حق وباطل في ألفاظ مجملة لابد أن يبين فيها. ماشي. كما سيأتي إن شاء الله هنتكلم على المصطلحات عند أهل السنة والجماعة. الآن المصطلحات عند أهل السنة على ثلاثة أسس أساسية نتكلم عنها دلوقتي. قال: ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لمدح فيه إساءة أدب. أيوة، إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. كان يكفي أن يقول ليس كمثلي شيء، لكن يقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. وضرب مثال في حق السلطان، ولكن لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف. أنت كده إيه؟ ما فيش مادح، ده ذنب، واضح ولا ايه؟ مع ان في الظاهر انت بتنفع عنه ايه نقاط، لكن انت كده بتزمه في الحقيقة، لا ادبه. ماشي. يبقى هذا على طريقة الايه؟ على طريقة المتكلمين قد اساء الادب مع ايه؟ مع السلطان. ماشي. لا ادبك على هذا الوصف وان كنت صادقة، وانما تكون مادحا اذا اجملت النفي فقلت انت لست مثل احد من رعيتك، هذا ايه؟ ادب. انت لست كاحد من رعيتك، خلاص هذا يكفي عن هذه الالفاظ التي نفاها مفصلة. ماشي. أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. قال: فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. أيوة. ماشي. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلون يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا جميلا عندي جمليا ماشي. قال والذي قاله هؤلاء إما أن يعرض عنه إعراضا جميلا أو يبين حاله لا أقصد عكس التفصيل ماشي جميلا جمليا من الإجمال جمليا من الإجمال هو في تشكيل جميلا وفي جمليا في هذا يبقى الأولى إيه جمليا جمليا جمليا إعراضا جمليا نعم. قال والذي قاله هؤلاء من يعرض عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة أو بينوا حاله تفصيليا قال إما أن يعرضوا طريقة السلف إعراض عن هذه المصطلحات مصطلحات متكلمين أهل السنة يعرضون عنها إجمالا أو يبينوا حاله تفصيليا ويحكم عليه بالكتاب والسنة يبقى الحق قبلوه والباطل ردوه من هذه العبارات المجملة. إذن هناخد عنصر المصطلحات عند أهل السنة والجماعة على أسس المصطلحات عند أهل السنة والجماعة تبنى على ثلاثة أسس. أولا أنهم يستعملون الألفاظ الواردة في القرآن والسنة لأنها تدل على الكمال المحض واضح؟ يستعملون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة مثل العلو إثبات العلو الاستواء المعية لله جل وعلا السمع البصر هذه مصطلحات ورد بها الدليل ينزل سبحانه وتعالى السماء الدنيا هذا الكمال المحض إذا استعملون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تمام؟ الثاني لا يستعملون الأساس الثاني في المصطلحات لا يستعملون المصطلحات المجملة المحتملة ماشي؟ التي تحتمل حق وباطل بل يعرضون إيه؟ عنها في عند متكلمين استعملوا عبارات مجملة تحتمل حق وباطل واستدلوا بها على باطلهم واضح لكن عند أهل السنة والجماعة يعرضون عليه هذه المصطلحات اللي هي فيها معاني مجملة تحتمل حق وباطل يعرضون عنها. الأساس الثالث إذا أرادوا أن يتكلموا فيها فصلوا بيّنوا ما فيها من الحق وأبطلوا ما فيها من الباطل هذا هو الثالث. كلفظ الجهاد هذه كلمة مجملة ماشي تحتمل حق وباطل. الحق ما هو إثبات علو الرب جل وعلا جهة العلو لله هذا ورد به الدليل. وأما إذا استعملت الجهة أن له جهات ستة تحيط بالله هذا إيه هذا باطل منفي عنه. لكن عند المتكلمين استعملوا لفظ الجهة لتعطيل ماذا الرؤية المعتزلة أنكروا رؤية الرب جل وعلا قال الرؤية لا تكون إلا إلى جهة والجهة منفية إذن الرؤية منفية واضح يبقى استعملوا هذه الألفاظ لتعطيل الصفات واضح استعملوها بالباطل. لكن عند أهل السنة عندما يتكلموا خاضوا في هذه المصطلحات المجملة يبينوا فيها يفصلوا يقبلوا الحق ويردوا الباطل إيه ماذا تعني بالجهة إن قصد بالجهة جهة العلو لله هذا ثابت ورد بالدليل. أما تقول جهات ست تحب الله هذا إيه باطل منفي عنه. كم أساس كده ثلاثة ليش المقصود قال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا وليس بكذا وأما الإثبات فهو قائم إذا عند المعتزلة يبقى العقيدة عندهم قائمة على النفي ليس بكذا ليس بكذا نفي مفصل ليس بكذا وهذا لا مدح فيه النفي المجرد لا مدح فيه. قال وأما الإثبات فهو قليل وهي أنه عالم قادر حي أثبتوها كأسماء مجردة يعني جماهير المعتزلة طبعا المعتزلة تفرعت لمذاهب المعتزلة ومدارس فكما حال جمهور المعتزلة أنكروا كل الصفات والقليل منهم أثبت لله جل وعلا ثلاثة صفات العلم والقدرة والحياة ماشي. لكن غالب المعتزلة أنكروا كل الصفات لما يجي يتكلمون في الإثبات يقولك إيه كإثبات أسماء مجردة عالم قادر حي أسماء مجردة عن المعاني أسماء ليس لها معاني أسماء مجردة ليس لها معاني في يأتون عند الإثبات لك هو عالم قادر بدون أي معنى وبدون أي صفة ماشي كده ماشي. قال وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. من هم مثبتة الصفات الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات يشير لمن عنك ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات اللي هو يتكلم على الأشاعرة أثبتوا سبع صفات بدليل العقل. لاحظ معي، العقل عند الأشاعرة جعلهم يثبتون سبع صفات، والعقل عندهم جعلهم ينكرون بقية الصفات. قالوا السبع صفات لا تقتضي التشبيه عقلا، أما الباقي يقتضي التشبيه، فلابد أن تعطل وتؤول. تمام؟ هم أثبتوا سبع صفات بدليل العقل أولا. يأتي بالدليل العقلي أن الرب جل وعلا قدير، ولكن إن ربنا سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات، هذه الممكنات، هذه الحوادث، يدل على قدرته، وبدلالة التخصيص يدل على إرادته، خصص يعني ميز سماء أرض جبال أنهار، يبقى دلالة التخصيص يدل على أنه مريد له إرادة، دلالة الإحكام يدل على العلم، أحكم خلقه يبقى عليم بها، واضح كده ولا إيه؟ وقال إذن قدير وعليمها، يستلزم أن يكون إيه؟ حي، وحي لابد له من السماوات، يبقى أثبت هذه الصفات بطرق عقلية، مع أن هذا صحيح ماشي، لكن عند السلف الصالح أثبتوا، لاحظ معي، عند الأشاعرة لما أثبتوا السبع صفات أثبتوها أولا بالطرق العقلية، وبعد ذلك دللوا لها من الكتاب الإيه والسنة في آخر حاجة، لكن عند أهل السنة لما أثبتوا كل الصفات التي منها السبعة بدأوا بدليل الكتاب الإيه والسنة، وأهل السنة يستخدمون الأدلة العقلية أيضا لا منافاة ماشي، لكن يبدأون بالإيه بالطريق الشرعي ماشي. إن الله تعالى قال، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في هذا الإثبات أن هذه الآية دليل على القاعدة عند السلف الصالح أن النفي يكون إيه؟ مجملة والإثبات مفصلة، ليس كمثله شيء نفي مجمل، وأما وهو السميع البصير إثبات مفصل، وطبعا فيها الرد على الطائفتين، على ممثلة ليس كمثله شيء، وعلى معطلة وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات قال ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الفرض، اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. طب ما هو المستفاد من هذا الحديث؟ أولا أن أسماء الله ليست محصورة، ليست محصورة بعدد، واضح. خالف ذلك من ابن حزم وجعل الأسماء الحسنى محصورة في 99 اسم، أخذوا بظاهر الحديث هم ظاهرية، إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة فأخذ بالظاهر هي محصورة في 99، والبعض ذكر حصر آخر، لكن الحديث يبين أن الأسماء الحسنى ليست محصورة بعدد، الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب إيه عندك. والأمر الثاني هذا دعاء الكرب، من قال وهو عنده يقين بمعنى بدل سبحانه وتعالى إيه حزنه فرحا ماشي، ولكن له بداية، اللهم إني عبدك ابن عبدك بقية الإيه، وسيأتي التنبيه على قال وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال، هو عايز يقول كلام المصنف الإمام الطحاوي ولا شيء يعجزه، هل هذا نفي مذموم؟ لا، إن هذا نفي مفصل، المقصود منه متضمن إثبات كمال الضد، وحتى الدليل قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، في آخر الآية قال إنه كان عليما قديرا، يبقى في الأول نفى سبحانه عن نفسه العجز، وفي آخر الآية قال كان عليما قديرا، يبقى ننفي عنه العجز المتضمن لإثبات كمال القدرة، فهذا ليس من إيه؟ من النفي المذموم ماشي كده، ده المقصود إشارة يعني، لأن المقصود منه إثبات كمال القدرة لله عز وجل ماشي. قال فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، لأن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، يبقى ينشأ العجز عند المخلوق في أمرين، الأول أن يجهل هذا الأمر، يجهل هذا الأمر يبقى دل على يدل على العجز، الأمر الثاني الضعف عن القيام بالفعل، ليس عنده قدرة، عنده واضح ولا إيه؟ يبقى ينشأ العجز عند المخلوق بأحد أمرين، الأول جهله وعدم علمه بهذا الشيء، الأمر الثاني ضعف القيام به بسبب عدم وجود القدرة، فالله جل وعلا منزع عن هذا وهذا، ماشي، فهو على كل شيء قدير وعلى كل شيء عليم، فلا يجهل سبحانه وتعالى لكمال علمه، لا يجهل لكمال علمه ولا يعجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ماشي. والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. أيوة. علم ببدائه وببدائة العقول، وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه. نعم. وفلتف العجز لما لما بينه لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود بحق لكمال علمه وكمال قدرته، لا يعجز سبحانه وتعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة. أما هذه الآلهة التي عبدت، عبدت بالباطل، لماذا؟ لأنها إيه؟ ليست بعالمة ولا تفقه ولا تعلم شيئا ولا تنفع ولا تضر، وعاجزة عن نصر نفسها وعن عابديها. ماشي كده؟ تفسير لا إله إلا الله. ماشي؟ الله خلاص. طب ناخد المعنى. قوله قال ولا إله غيره. بدأ الطحاوي رحمه الله يتكلم على توحيد الألوهية بعد ما ذكر توحيد الأسماء والصفات والربوبية، يتكلم على توحيد الألوهية ولا إله غيره، يعني لا معبود بحق إلا الله. ده معنى كلمة التوحيد، أعظم كلمة من أجلها سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس وخلق السماء والأرض وبعث الأنبياء وأنزل الكتب وخلق الجن والنار من أجل هذه الكلمة العظيمة، بها يصير الإنسان مسلما. لا إله إلا الله، ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، جمعت بين الإثبات والنفي. ولا يتحقق التوحيد عند الإنسان إلا بالركنين الإثبات والنفي. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي، نفي استحقاق الألوهية عن أي أحد. إلا الله إثبات العبودية والألوهية له وحده لا شريك له. واضح؟ قال ابن القيم التوحيد لا يكون إلا بالركنين الإثبات والنفي. فمن أثبت الألوهية لله، قال الله إله ولم ينفي، يبقى هذا ليس بموحد، كحال من مشرك العرب قالوا أن الله هو إله معبود ولكن لم يتبرأوا من الآلهة الأخرى، بل عبدوا مع الله آلهة، لم يحققوا ركن النفي. يبقى إثبات بلا نفي ليس توحيد. طب ونفي لا إله بلا إثبات، هذا يسمى إيه؟ إلحاد. فالتوحيد لا يكون إلا بالإثبات والنفي. لا إله إلا الله في علم البلاغة ما جاء إلا بعد لا يستفاد منه الحصر والقصر. يبقى حصر الألوهية بحق عليه وحده سبحانه وتعالى. إذن وحده الذي يستحق أن يعبد لما له من صفات الكمال ولما له من كمال الربوبية، وحده الخالق الرزاق المدبر المحيي المميت النافع الضار السميع بصير عليم قدير، يبقى وحده الذي يستحق أن يعبد. أخذنا معناها يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله، إله هتعرف اسم لا نفيه بالجنس، تمام؟ هنا الكلام كله على اسم لا نفي للجنس والخبر، تقدير الخبر. طبعا خبر لا نفي للجنس هنا محذوف، هنا المعارك بيننا وبين المتكلمين في تقدير الخبر. واضح؟ والأمر الأول برضو المعارك بيننا وبين المتكلمين في تفسير معنى الإله. لا إله، ما معنى الإله؟ قلنا معناه المعبود. لا إله يبقى لا لا لا لا نفي الجنس، بتنفي جنس ايه؟ لا اله، بتنفي جنس استحقاق العباده عن اي احد، بتنفي جنس استحقاق الالوهيه عن اي احد، اثبات هذا لله وحده. طب الاله هنا معناه عند اهل السنه والجماعه المعبود بحق، عند المتكلمين فسروا الاله بالايه؟ بالخالق، كما في كتب الاشاعره قالوا لا اله الا الله، لا قادر على الاختراع موجود الا الله. وعند أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله، تمام؟ هنا لا إله، إله على وزن، على وزن فعال، وفعال في اللغة تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى إيه؟ مفعول. عند أهل السنة والجماعة حملوا إله فعال بمعنى مفعول وليس بمعنى إيه؟ فاعل. وهذا بقى موطن الافتراق بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسألة. هنقولنا إله مفعول، إله على وزن فعال بمعنى مفعول وليس فاعل. طب الأشاعرة جعلوها إيه؟ فاعل. فقالوا فعال، هنا الأشاعرة معنى فاعل يعني خالق، فقالوا لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قدر اخترع إلا الله. هم قالوا هنا فعال بمعنى إيه؟ فعل. وإحنا حملنا فعال بمعنى مفعول يعني معبود. طب لماذا حملناها فعال بمعنى مفعول يعني معبود؟ لأن المشركين كان عندهم إقرار أن الله وحده هو الخالق، ولم يعتقدوا في الأصنام التي عبدوها أنها تخلق. قالوا أن الله وحده هو خالق الكون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وكفرهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل آلهة إلها واحدة. إذن عندما تقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، إذن ما الفرق بين التوحيد عندكم يا أشاعرة وبين عند هؤلاء مشرك العرب؟ مشرك العرب يقولون لا خالق إلا الله ولم يعتقدوا في الأصنام أنها تخلق، إذن ما الفرق بين التوحيد عندكم وبين عند هؤلاء؟ يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، بهذه القرينة التي ذكرناها. بناء على تفسير الأشاعرة عندما فسروا توحيد الألوهية بالربوبية، حصروا التوحيد في معاني الربوبية، قالوا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. عند متكلمين فسروا لا إله إلا الله بالربوبية يعني لا خالق إلا الله، فبناء عليه استلزم من هذا أنهم أهملوا توحيد الألوهية. هذا عند الأشاعرة والمعتزلة، أهملوا توحيد الألوهية. فبناء عليه لو أن إنسان ذبح لغير الله، ذبح للقبور، نذر لغير الله، سجد لغير الله، لا يكون عنده مشركا، لأنه حصل التوحيد فيه الربوبية. متى يكون إنسان مشرك؟ لو أقر أن فيه خالق مع الله، لو قال أن فيه صانع مع الله يكون مشرك عندهم. يبقى حصل التوحيد في الربوبية وحصل الشرك في الربوبية. فبناء على ذلك لو أن الإنسان عبد غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، لا يكون مشركا. ها إذاك الأشاعرة في باب السلوك تجدهم قبورية، ها يعبدون صاحب القبر ويتوسلون به، يتقربون إليه بالذبح ونحو ذلك من أجل الشفاعة. واضح ولا إيه؟ زي إشكالية كبيرة. شوف الانحراف في تفسير هذه الكلمة أدى ليه؟ إباحة الشرك بالله جل وعلا. ماشي؟ يبقى هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بمعنى الإله. واضح كده ولا إيه؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طب هنا تقدير الخبر، ما الفرق بيننا وبين المتكلمين والنحاة؟ عند أهل السنة والجماعة قدرنا الخبر بحق. طبعا الخبر محذوف، وفي اللغة العربية إذا كان خبر لنا في الجنس فإنه يحذف، كما قال ابن مالكي وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع ظهوره سقط. هذا معروف في اللغة العربية، إذا كان خبر لنا في الجنس ظاهر واضح فإنه يحذف، فهنا محذوف الخبر. هنا اختلفنا إحنا أهل السنة مع هؤلاء أهل البدع في تقدير الخبر. إحنا قدرنا الخبر بحق لأن هذا الذي دل عليه القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ماشي؟ أما عند المتكلمين والنحاة قدروا الخبر بالموجود، لا إله موجود إلا الله. وهذا فيه إشكاليين. الإشكال الأول عندما يقول لا إله موجود إلا الله، طب الإشكال الأول أن الله تبارك وتعالى أثبت أن هناك آلهة موجودة في الكون لكن عبدت بالإيه؟ عبدت بالباطل. أما الله الإله المعبود بإيه؟ ها؟ يبقى هذا لا صح، هذا التقدير لا إله موجود إلا الله. طب ربنا أثبت أن في آلهة موجودة، قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة، في آلهة موجودة في الكون لكن عبدت بالباطل والظلم والعدوان، لكن الله هو الإله المعبود بحق. الإشكال الثاني عندهم برضو نفس الكلام، إنه يلزم من هذا التقدير موجود عقيدة الاتحاد، وحدة الوجود، لا إله موجود إلا الله، لما يلزم منه قول الاتحادية أنه لا فرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق وأن كلهما واحد. واضح ولا؟ إن شاء الله نكمل المرة الجاية إن في كلام جديد في الشرح هنا في الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.